الظهر رايح عند الشغل مالي، واذا هذا يلتفت لك هكذا ما ادري اي سبب، قال لي هذا اخوك في الاسلام اربع كيفك؟ قلت له والدي ذهب مستشفى البارحه. قال نعم. سبحان الله. فترى ارى ان هذا الامر سيقع بعد كذا سنه، بعد سنه كذا في اليوم المصادف كذا تاريخ كذا، يعني في الشهر السابع في يوم الاثنين من سنه كذا سيقع كذا. سيقع كذا، ويقع بعد مرور 7 سنين او 5 سنين مثل ما خبر. هذا يعني له دلاله على ان معنى ان كل شيء مسطر موجود مكتوب، ويطلع هذا الخالق المسطر يطلع خلقه وعباده على من يشاء. تذكر يعني مره كان عندي، قررت الصبح عندي ذهاب الى موضع عندي شغل فيه. نعم. فقررت صباحا اذهب الى ذلك المكان. في المنام رايت كاني ادخل ذلك المكان، وبمجرد دخولي حصلت معركه في ذلك المكان. نعم. حصلت معركه، فاضطريت ان اخرج ولم اقبل حاجه يعني ذهبت من اجلها. نعم. سبحان الله. فالصبح رحت يعني عندي امر شغل يعني، فذهبت الى المكان. بمجرد دخولي حصلت نفس المعركه. الله اكبر. نفسها. فاضطريت ان اخرج واترك المكان دون قضاء المصلحه. دون قضاء المصلحه. عجيب. امور يعني غريبه. قسم تقع بعد أيام تحدث، قسم تقع بعد سنين يعني. وتذكره؟ أذكر طبعاً. ولا أحيانا هذه الرؤية ذكرتها اللي يمكن 20 صديق قبل أن تقع فوقعت، فهم يذكرونها الآن. التي تفضلت بها الآن؟ لا. ما هي؟ يعني طيب. أمور أخرى هاتف يعني أحيانا فيما بعد. نعم. كنت أوقظ لصلاة الصبح، يقول لي واحد أنا نايم أجي صلاة الصبح. وقد صلى الصبح هكذا صبح. هكذا من غريب ما كنت تصلي يا دكتور؟ لا فيما بعد هذا، بعد ان الامور استقرت وتثبت وتضحت يعني. استفاد من الرؤى اولا الاحكام التشريعيه، هل يستفاد منها احكام تشريعيه؟ لا مطلقا. بالنسبه للاحكام التشريعيه الان ختمت. نعم. وبقي منها فقط ما يستنبطه العلماء. فيمكن ان يكون العالم مثلا قد اغلقت عليه مساله من المسائل فيرى فتحها في المنام، مثلا يرى النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره عن تفسير الحديث الفلاني كذا، او انه في الباب الفلاني او في الكتاب الفلاني، لكن لا يجد فيها حكم. ولا يجد فيها حكم، لكن قد يدل على مكان المساله. انا اعرف كثير من المسائل التي انغلقت فكان حلها في رؤيا انها في الكتاب الفلاني في الموضع الفلاني. هل تعطينا مثال شيخ عليه؟ حصلت معي عدة مرات في مرائي مسائل استغلقت، أو بعض الأحاديث التي أشكل تخريجها والحكم عليها، دللت عليها في المنام. وأيضا حتى رأيت جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه بعد وفاته مسائل كنت أريد أن أسأله عنها في الحياة ولم أستطيع أن أسأله عنها، فرأيته في المنام فسألته عن بعضها فأجابكم. نعم. حتى أذكر من لطيف ما مر بي أنه عندما كنت أكتب في باب لا نافية للجنس. نعم. وضعت الخطة، أنا عادة أضع الخطة لكتابة أي موضوع. نعم. وأخذ العبارات التي تقال فيها يعني الفصيحة اللي واردة فيها، مثلا لا حول ولا قوة ولا قوة ولا، يعني هم الأشياء. نعم. وأبدأ أفسرها يعني تفسير. طيب. فوضعت الخطة اللي ما موجود فيها في أبواب النحو هذا حتى أبدأ بتفسيرها، وبديت أكتب. قبل ما أكتب بها جاني واحد في المنام. سبحان الله. طيب. قال لي أنت أغفلت مسألة. قلت له ما هي؟ قال أنت لم تفرق بين ما جاءني، بين لا رجل في الدار وما من رجل في الدار. طيب. أنت لم تذكر الفرق بينهما. فذكرت له الفرق في المنام، فقال في المنام ذكرت الفرق، فقال صحيح واستيقظت. فذكرت السؤال لكن لم أذكر الجواب التي أجبته يعني ماذا أجبته لا أعلم. نعم. لكن نسيت تماما. لكن بقي السؤال الذي أثاره في نفسي، فبدأت أبدأ جديد، قرأت القرآن حوالي 4-5 مرات واستخلصت كله وكل ما، وبدأت يعني عمل كبير حتى أصل إلى هذه. بمناسبة بقى حضرتك إن هو ما كانش بيصلي إمام، دي الحتة دي خلتني أنا في يوم كنت يعني عادي، خلتني غني. الله. أنا ما كنتش أعرف الشيخ الشعراوي. أيوة. ما عرفوش، كان راح يزور الحاج إبراهيم حسن. هو اللي كان ماسك له الرياضه. حاج ابراهيم حسن ده كان رئيس، ربنا يا رب يشفيه، كان رئيس شؤون الطلبه. اسمع معايا والله يا حسن، دي حاجه غريبه. يعني الشيخ ابراهيم، الحاج ابراهيم حسن ده كان رئيس شؤون الطلبه عندنا في مديريه التربيه والتعليم. ايوه فندم. حاج ابراهيم حسن ده شؤون الطلبه دي ماسك جميع انواع الامتحانات. ها. مفيش كبير عندنا من اول وكيل وزاره لحد الا ما كان يقابل يبوس ايده. ايوه. انا ما كنتش اعرف اتكلم معاه. راجل حاجه كبيره قوي يعني. ايوه. انا مره داخل في شؤون الطلبه لقيت الحاج ابراهيم حسن ده اللي احنا بنخاف منه اصلا. راح واقف على حيله وقال لي تعالى. انا قلت بس، رحت في داهيه. هيرفدني هيعملني. والله كان جامد قوي يعني، كان له سلطه عاليه. تعالى تعالى يا ابني تعالى. انا اكيد قلت اكيد هو يعني ايه يعني العنوان غلط في العنوان. بالظبط. رحت قاعد جنبه فقال لي هاتوا حاجه ساقعه. حاجه ساقعه؟ انا كنت جاي، انا بقى بفهمه يعني انا هنا موظف. وكنت جاي، الكلام ده من حوالي حضرتك 10 سنين او 15 سنه. انا كنت جاي عشان خاطر اقضي مصلحه كنت رايح اشوف شهاده الواحد يعني. قال لي تقضي مين؟ اقعد يا فلان، اعمل اللي جاي مع الشيخ اللي عايزه. قال لي تعالى اقعد، انا عايز اتعلم القران. قلت له وانا بعلم الناس القران؟ قال لي الشيخ الشعراوي كنت بصلي بيه امبارح امام، وقال لي يا حاج ابراهيم القران بتاعك ده مش صح، اتعلم ازاي تقرا قران. فقلت له طب انا اعمل ايه يا مولانا؟ قال لي هتروح الصبح الشغل هتلاقي واحد داخل عليك بدقن، قول له علمني القران. الله. اقسم بالله هذا حدث. الله. قال لي هتروح الشغل الصبح هتلاقي واحد بدقن داخل عليك، داخل عليك، قول له علمني القران. فقلت له انا بعلم الناس القران. قال لي وانا عايز اتعلم القران. الله. وطبعا دخلني بقى ايه، بقيت من الناس الكريمه. طبعا. بقيت امشي بقى مع الراجل ده الناس تبوس ايده. شيخنا الشعراوي. نعم. فرايت قلبا نابضا بالمحبه لله عز وجل يغلفها خوف عجيب. وله الشيخ معي يعني اذا جاز التعبير يعني مش يعني كرامات عجيبه. رأيتها أنا معي شخصيا يعني. طب نأخذ مثال مشان نتوسع. مثال هل نذكر كرامات للشيخ وأثبتا للأولياء الكرامة دفع قد أهل السنة؟ لا يعني والله يعني رحمة الله عليه أمرني مرة أن نذهب لصلح زوجة على زوجها، فتعجبت الشيخ يعني يتحرك يصلح زوجة على زوجة، يبعث واحد من عياله. الشيخ بنفسه رايح. الشيخ بنفسه. ولما اقتربنا من البيت وقفنا قال لي أنت ما سألتني مين هذه؟ قلت لا ما سألت. هذه بنت أبوها تاجر خمر. وهو يريد أن يطلقها من زوجها لأن كل موظف يجيبه عنده في المحل يسرق. ودي الوحيدة اللي تحافظ على مال أبوها، وهو زوج بنته طالع بيصلي. فأنا تنعثمت يعني مش عايز أدخل. فلها تنزل معايا، قلت يا عم توكل على الله وأنا منتظرك في السيارة. راح مسكني من يد ونزلنا. طبعا أنت عارف مع شيوخنا ما لا تدخل. فدينا في مدخل الباب. ده كزاني في كذا، أجدد النية. فأنا أقول في نفسي يا رب يا رب حسبة لك وإصلاح ذات البين. وعشان حقوق الراجل ده عليا ده في عشان الشيخ اقول له لا في نفسي قال ماليش دعوه بحقوق الشيخ. لا اله الا الله. مش في برامج ما لا تعليق؟ نعم لا هذه بدون تعليق. اذكر واحد من الشباب يدرس في ثاني ثانوي يعني عمره يمكن 17 تقريبا، لكن الشاب صالح يعني في صلاح ذاتي. في بعض الناس يكون مثلا مستقيم ملتحي لكن احيانا قد لا يكون عنده تعبد كثير بينه وبين رب العالمين، قيام ليل بكاء خشوع، يعني ما في تلك الصله القويه.

واحد ثاني، والمعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قرأ إن مع العسر يسرا. العسر معرفة ولا منكرة؟ معرفة. واليسر منكرة. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يبقى لما العسر دي هنا بالتعريف يبقى هو إيه؟ عين الأول. ولكن يسر جت هناك نكرة تبقى غير التالي. ولذلك قال رسول الله استنباطا من الآية لن يغلب عسر لأنه واحد، يسرين لأنهم اثنين. دي بقى لها قصة مع الناس اللي بيقولوا عليها درويش. كنا في المسجد الأحمدي وجاء الشيخ المرحوم مغفور له الشيخ محمود شلتوت، كان شيخ أزهر، يزور طنطا. فلما زار طنطا راح المسجد عشان يصلي. فلما صلى كان ويانا واحد أستاذ تفسير اسمه سيدنا الشيخ أبو العنب رحمه الله. فقال له يا مولانا الحمد لله لأني جيت وجدتك هنا، لأنني كنت في الدرس مبارح وكنت في آية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وحصل الإشكال عسر ويسر، يبقى في إلهين، لأنه مدام إله نكرة وإله نكرة يبقى غير الأولى. قال له يا ابن مام قايلين أن القاعدة أغلبية، القاعدة أغلبية، مش معنى أن يأتوا إلى النكرة أي أغلبية عشان ينفذوا دي. إحنا لسه بنتكلم ويتناقش، ودخل رجل والله ما عرفناه قبل ولا عرفناه بعد، فدخل راسه مكشوفة ومعها عصاية ولادهم هاي شديد، وقال يا علماء يا علماء، وشيخ الأزهر موجود وإحنا قاعدين، يا علماء يا علماء، أنتوا ناسين اسم الموصول وهو الذي معرفة، ودول صلة الموصول الاثنين، يبقى ما حصلش تكرير. وتنه سيبنا وماشي. قعدنا يمكن نص ساعة والله لا يتكلم أحد منا، مبكوتين. نعم أدي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض الذي، الذي دي اسم معرفة، يبقى ما فيش تكرير، لأن إله صلة الموصول والتانية صلة الموصول لمين؟ لمعرفة وهو واحد. قد جمع الإحسان بالحكمة. Masha Alaikina is a famous name in Russia and also famous name in Russian-speaking countries. 2 years ago, she was an attractive artist and glamorous model. Her fame reached its peak and her music group, Fabric, was at the top of the charts. Masha Alaikina, the former star of the Russian cinema, who speaks 5 languages, and the name that meant dancing in music, now wears a hijab, and she is teaching at the university. She says that she hates the fake facade of her past, and feels that she is only now successful. How did you put all of your success behind you and accept Islam? By Allah's grace, I took a step in His direction. This was the will of Allah. When you were a singer, did you ever think that you would become Muslim fast and perform the pilgrimage? No, it did not even cross my mind that I might perform the pilgrimage and drink the best water, the water of Zamzam. Was the path that you took which led you to Islam a long path? I became Muslim 2 years ago. I was reading one day when I realized that one of my close friends slipped into a coma in another city. I did not know how I could help my friend. That day, for the first time, I prayed and made supplications, asking God for help. The next day, that same friend called me and said, I saw you when I was unconscious, and you helped me a lot. I cried a lot at that instant. because it was the first time in my life that I wanted something from God. لحد قبل دخولي المستشفى باسبوع نمت فرأيت في منامي احدا يقول لي بعد 3 ساعات سيكون بجانب بيتك امرأة تصرخ وتقول ارحموني. ونمت، وبعد 3 ساعات بالضبط، لأن شفت الساعة في اليقظة بقى مش في المنام، سمعت صوت امرأة يصرخ يعني صراخ يخطع القلب وتقول سيبوني ارحموني. الآخر احنا كنا في حين ذلك الوقت يعني فد محادة بيننا وبين الملحدين، وكان الإلحاد والأفكار الأخرى الغريبة في ذلك الوقت منتشرة جدا، والفتنة بالأشياء هذه الأفكار. فأنا أيضا عندما نشأت كنت أميل للدين، لكن كان في عقل متشكك يعني، فيعني لنفسي، وبدأت أن أدرس مسألة الإيمان بالله واليوم الآخر. نعم. يعني كانت تلح علي إلحاح شديد جدا، بحيث يعني أحيانا تمنعني من النوم يعني. نعم. لهالدرجة؟ نعم. هو يبدو كان في موجة يعني، في موجة، وكان تثار، وأنا من الأشخاص يعني كنت أتصور في حينها أنه ليس على وجه الأرض رجل مؤمن يعني لا هذه الدرجة. نعم. هكذا أقول، هم يقولون بذلك لكن ليسوا مؤمنين. نعم. يعني كنت يعني هكذا أسير في الشارع، وأنا أذهب إلى السوق إلى والدي، فلا أرى من يمر، حتى أحيانا يستوقفون استيقاف. نعم. قل إلى أين يا فلان، هكذا. نعم. فكانت تبرح علي، ثم هذه المسألة جعلتني أن أدرس وأنظر في هذه الكتب التي تبحث في هذه المسألة بالذات، في الإيمان. في الإيمان. نعم. فقرأت مجموعة كبيرة من الكتب، فبعضها أتركها لا أرى فيها يعني ما يقنع، بعضها إلى أن الله سبحانه وتعالى رأى مني صدق التوجه. نعم. له في هذه المسألة. فأذكر عادة يوم الإيمان، هذا يوم حاسم كان بيني وبين الماضي، فكنت أنظر للحياة حقا نظرة أخرى، حتى أنظر لما حولي، للشمس نظرة أخرى، للأشجار نظرة أخرى، هذا كأنما شعرت أنه ميلاد جديد لي. يعني هذا يوم الإيمان يعني لا يزال له في نفسي تاريخ حاسم. نعم. طبعا هذا بعد قراءة، ليس يعني هكذا جاء، وإنما مجموعة من القراءات والأدلة والبراهين. نعم. أرفض بعضها وأقبل بعضها وأقبل بعضا منها. نعم. هكذا. نعم. إلى أن يعني الله سبحانه وتعالى من علي بالإيمان. وكتبت هذا الكتاب. كتبت هذا الكتاب يعني حقيقة لأمرين. نعم. يعني قلت لي يمكن لعله يعني أحد يعاني مثل ما عانيت فيكون له، وأيضا للجيل اللي نحن فيه. وفعلا هو هذا الكتاب يعني لم يبقى في الأسواق إلا مدة وجيزة، فنفد هكذا بسرعة مع العلم يعني كنت. نعم. طالب، لكن لم يعني في الأسواق لم يبقى إلا. نعم. شيء هكذا مرة. ما في شك أنه جاءتك كذلك ردود فعل على هذا الكتاب اللي ألفته وطبع. أنا كنت أتمنى لو كان نسخة موجودة معنا، لكن يعني إن شاء الله يكون محفوظ. في كتاب آخر كذلك لحضرتك دكتور اسمه نبوة محمد من الشك إلى اليقين. أنا قاعد أشوف هذا في نفس الجو كذلك، هو هناك الإيمان وهنا النبوة. نعم نعم. هذه حقيقة أيضا معاناة حصلت بعد تلك. نعم. يعني بعد أن أنهيت يعني المشكلة بيني وبين نفسي. نعم. في الإيمان بالله واليوم الآخر واطمأننت، هذه المسألة بدأت تلح علي، لكن أخف حملا من تلك. فأيضا يدور في ذهني، هل فعلا محمد هو رسول؟ نعم. فعلا. فأيضا بدأت أنظر في هذه المسائل وأتوجه فيها، وقرأت طبعا التوراة والإنجيل، قرأتهما وقرأت غيرهما. نعم. وأعدت قراءة القرآن مرات كثيرة بغرض يعني الاستدلال، وجود أنه اطمئن هل هو رسول أو لا. نعم. يعني لنفسي حتى أسير حقيقة. نعم. أسير يعني كيف أسير في هذه الحياة. فأيضا بعد هذه المسيرة. نعم. كتبت هذا الكتاب، وهذه حقيقة الكتاب هذا إذن جاء بعد كتاب نداء الله. نعم. نعم وليس قبله. لا لا نعم. طيب هذا أنا في الكلية كتبته. ها أنت في الكلية. نعم نعم نعم. طيب Let's talk about people are excited, because you mentioned the word excited. I'm sure they're excited to hear how you came to Islam. Talk about this, talk about your past religious experiences and what led you to Islam. Sure. Actually, you know, it's kind of a fun topic for me, because most people assume that I was Christian before I became Muslim. Mm-hmm. And I have to correct them. I have to tell them no. I was trying very hard to be a Christian. I had tried for many years to be a Christian in many different ways, and it just never worked out for me. And I get a lot of funny looks when I say that. But the bottom line is that what happened was that I started on a spiritual search about 19 years ago. I had a daughter who was born with a with what's called a coarctation of the aorta. It's a lethal problem, meaning that a child born with this condition most often dies, and they usually die in a particularly bad way, meaning that they have open heart surgery, and then a few years later they repeat the open heart surgery, and then a few years later they repeat it. As the child is growing, they have to increase the size of the graft, and in the end these children die. So this was the first time when I got the news of her condition. This is the first time in my life I felt I had no control. I couldn't do anything about this situation. Every time before in my life, when there was a problem, I dealt with it on my own. If I needed more money, I worked harder. If this needed fixing, I found somebody or I fixed it myself, etc., etc. And everybody knows what I'm talking about. When this baby was born, her name was Hannah, she went straight to the intensive care unit. Her body from here down was almost the color of my suit, closer to the color of your suit, just kind of a dusky gunmetal blue, because her body was not getting oxygen. Her body was literally starving in front of our eyes, oxygen starved in front of our eyes, and that part of her body was literally dying. And when I saw that, like I said, it was the first time in my life that I needed to turn to some greater power. I was atheist up until then. I had been raised in a family that was basically Quaker, one of the Protestant sects, but not practicing. And I myself had never taken on any religion. So I had to leave the intensive care unit because they brought in a team of doctors, a team of specialists in the field. And while they were doing their thing, I just went to the prayer room. And for the first time in my life, I really prayed. And I prayed kind of the typical atheist prayer. There's a prayer called the prayer of the skeptic. The prayer of the skeptic goes like this: Oh God, if there is a God, save my soul, if I have a soul. Yeah. Okay, that's the prayer of the skeptic. And most atheists, when they pray in this way. They say, Oh God, if you are there, you know, because they're not quite sure. And that's basically what I prayed. I just said, Oh God, if you're there, I don't know if you're there or not, but if you are, I need help. And I made a promise to my Creator on that day. I promised that if He would save the life of my child and then guide me to the religion that was most pleasing to Him, that I would follow. And that was the simple promise. And I was only away for maybe about 15 or 20 minutes, but when I went back into the intensive care unit, my daughter was on the other side of the intensive care unit. When I entered the door and looked across the room, the doctors raised their faces from my daughter, and I could see right away something had changed. Their faces were mystified, as if they didn't really understand what was going on. Maybe a little bit shocked. When I walked up to them, they simply told me that she was going to be okay, and that she wouldn't, you know, she wouldn't die. And sure enough, she went back to being a completely normal child in all respects. I mean, you know, normal quirks, but completely healthy. She didn't have surgery. She didn't need medication. Her condition completely reversed. And here's the thing. We had an ultrasound film of her heart beforehand. And we had an ultrasound film of her heart after. And before, she had the problem I told you about. After, it was completely gone, stone cold normal. And the doctors, I remember the doctors sort of went through an explanation, trying to make sense of it to me, trying to make sense of it to themselves. And I feel that they bought that explanation, but I remember standing there looking at them just thinking, you know, I know that explanation works for you, but it just doesn't work for me. And that's, I mean, I prayed this prayer. And I just have to believe that this was the hand of my Creator. So I knew He had made good on His promise, and I had to make good on mine. So that started me on a religious search. And I thought I would find the truth in Christianity. I studied Judaism first. That led me to studying Christianity. I thought I'd find the truth there for years. Years I tried to convince myself, I tried to become Christian. I mean, I went to Seventh-day Adventist, Mormon, Quaker, Southern Baptist, Roman Catholic, Greek Orthodox. I don't know exactly how many different sects, how many different churches I went to trying to find the truth of Christianity. And I always kept coming up against the same thing. I always kept liking some part of it, but having trouble with others. And when it came down to the tenets of faith, I would talk to the priests, and I would say, well, how about this? And they couldn't explain it. And how about that? And they couldn't explain that. And, well, what about this? And they'd kind of shrug their shoulders, and I'd just say, well, you know, thanks anyway, and move on to the next congregation. It wasn't until I found Islam that all of my questions were answered. And it wasn't until I found Islam that peace entered my heart, and I realized that this was where all of the pieces of the puzzle came together. What were some of these, I'm sure the viewers want to know, what were some of these questions that you had that weren't they weren't able to answer when you were going to some of these higher-ups in the church? Well, you'll find these as central themes in my books. But the simplest ones were simply that I didn't find foundation to the tenets of faith, okay? For example, the Trinity. It is not mentioned anywhere in the Bible. Nowhere do you find the word Trinity. It was a doctrine that was derived 300 years after the time of Jesus. And in my simple mind, I just thought, well, if this were a true doctrine, you would have thought that Jesus Christ would have spoken about it explicitly. So I would ask for justification. You know, how do the Christians justify the concept of the Trinity? And they would always go to certain passages, you know, where Jesus was quoted as having said, you know, I and the Father are one, or there are three on earth, you know, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And I would say, okay, fine, that's written in the Bible, but here are the arguments that cancel those. You know, for example, the Trinitarian formula, the strongest evidence is this quotation about the Father, the Son, and the Holy Spirit, and that is not written in the original manuscripts. That was a marginal note that was written by a scribe into the margin of one of the manuscripts, which was later copied into the scripture. And so I would point this out to priests, and you know, the frustrating thing is I would talk to them and they would finish the sentence for me. I would say, this thing that you just told me, it's not in the scripture. It was a margin, and they would say, a marginal note added by a scribe. Yeah, okay, we know that. Okay, well, the next point is, and I'd be thinking, subhanAllah, if you know this is not the Bible, if you know that it's an insertion, an illegitimate insertion, why are you preaching it as if it's gospel truth? There are many instances like this, and you can read about this in my books, but one of the biggest things that disturbed me was that I believed in Jesus Christ as man and as a prophet. So I would ask them, prove to me where Jesus Christ is God, or even a son of God. Mm-hmm. And again, we would go through that explanation. They would say their piece, and I would say, look, 88 times in the Bible, 88 times, Jesus Christ calls himself the Son of Man. Yes. Nowhere does he call himself the Son of God. Nowhere.